بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثالثا، ومثال الموافقة أربع زوجات وأخت شقيقة، واثنتا عشرة أختا لأب، وعشرة أعمام. أصل المسألة من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة، وهن أربع لا تنقسم وتباين، فنثبت جميع رؤوسهن. وللأخت الشقيقة النصف ستة، وللأخوات لأب السدس اثنان، وهن اثنتا عشرة لا ينقسم ويوافق بالنصف، فنثبت وفق رؤوسهن ستة. وللأعمام الباقي واحد وهم عشرة، لا ينقسم ويباين، فنثبت جميع رؤوسهم. ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس وهي أربعة وستة وعشرة، فنجد بين الأربعة والستة موافقة بالنصف. نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يحصل اثنا عشر. ننظر بينها وبين العشرة نجد بينهما موافقة بالنصف، فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يحصل ستون، وهي جزء السهم. نضربه في أصل المسألة اثني عشر يحصل 720، وهي مصحها. فللزوجات من أصلها الربع ثلاثة، في جزء السهم 60 يحصل 180، لكل واحدة منهن 45، وللأخت الشقيقة من أصلها ستة في جزء السهم 60 يحصل 360، فهي لها. وللأخوات لأب من أصلها اثنان في جزء السهم 60 يحصل 120، لكل واحدة عشرة. وللأعمام من أصلها الباقي واحد في جزء السهم 60 يحصل 60، لكل واحد ستة. وهذه صورتها. قوله رحمه الله: ومثال الموافقة. تقدم لنا أن النظر بين الرؤوس مع الرؤوس يكون بأربعة أمور: المماثلة والمداخلة والموافقة وهي موضوع درسنا اليوم، والمباينة وهي موضوع الدرس القادم إن شاء الله. وذلك بعد النظر بين السهام والرؤوس، والسهام والرؤوس ينظر بينهما بأحد أمرين: إما الموافقة وإما المباينة، ولا ثالث لهما. ما نحتاج إلى المماثلة ولا نحتاج إلى المداخلة، لأن المماثلة يكون منقسم، والمداخلة إن كانت السهام أكثر من الرؤوس فهي منقسمة، وإن كانت الرؤوس أكبر من السهام فهي تكون حينئذ موافقة، والموافقة أخصر من المداخلة، يعني أخذ نصف العدد أولى من أخذ العدد بكامله. إذن فالنظر بين السهام والرؤوس بأحد أمرين: إما الموافقة وإما المباينة. هذا بعد إذا كانت منقسمة أو غير منقسمة. منقسمة ما تحتاج إلى شيء من هذا، إذا كانت غير منقسمة فلا تخلو موافقة أو مباينة، وهذا تقدم. ثم النظر بين المثبتات، أو مقصود بها الرؤوس، لكن ما نقول الرؤوس لأن قد نثبت وفق الرؤوس بالنظر للموافقة مع السهام، فلا نقول النظر بين الرؤوس والرؤوس، وإنما نقول نثبت ننظر بين المثبتات في حقل الرؤوس، بين المثبتات في حقل الرؤوس، فلا يخلو. إن كانت مداخلة أخذنا العدد الكبير، وإن كانت مماثلة أخذنا واحد منهم، وإن كانت موافقة أخذنا وفق أحدهما فضربناهم في الآخر، وإن كانت مباينة فسيأتي. المماثلة عرفناه، إذا كان ثلاثة وثلاثة، أربعة وأربعة، نأخذ واحدة منهما، ما في لزوم نأخذ أربعتين أو ثلاثتين أو نحو ذلك. والمداخلة إذا كانت ثلاثة وتسعة مثلا، نأخذ التسعة. إذا كانت اثنان وأربعة، نأخذ الأربعة، العدد الكبير، ولا نحتاج إلى الصغير، لأن من قسم على الكبير انقسم على الصغير ولا محالة. موضوع درسنا اليوم في الموافقة، إذا كان العددان بينهما موافقة فكيف العمل؟ وضحها المؤلف رحمه الله وقال: خذ وفق أحدهما واضربه في الآخر، ثم العدد الآخر، ثم الثاني، وهكذا حتى تنتهي من الرؤوس كلها، ثم يكون الناتج من هذا الضرب هو عبارة عن جزء السهم، يكون يضرب بأصل المسألة والناتج هو مصح المسألة. بقي معنا موضوع إشكال، قد يكون المثبتات في الرؤوس فيها أعداد كثيرة لكن بعضها منقسم عليه، هل ننظر هذا العدد من الرؤوس أو نصرب عنه صفح نعرض عنه نهائيا؟ وسيأتي لهذا مثال إن شاء الله الآن. يعني قد يكون في المثبت من الرؤوس ثمانية رؤوس، وسهام هذه الثمانية الرؤوس ستة عشر منقسمة على ثمانية رؤوس، هل ننظر بين الثمانية وصواحباتها في الأعداد تحت أم نضرب عنها صفحة الثمانية لأنها منقسمة؟ سيأتي هذا إن شاء الله. مثال الموافقة، يقول المؤلف: أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتي عشر أخت لأب وعشرة أعمام، هؤلاء الورثة، هلك هالك عن أربع زوجات وعن أخت شقيقة وعن اثنتي عشرة أخت لأب وعن عشرة أعمام، نقسم بينهم. المسألة من كم؟ فيها الزوجات لهن الربع، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخوات لأب لهن السدس، لهن السدس، فيها سدس مخرج من ستة، فيها نصف يخرج من ستة، فيها ربع، هل يخرج من ستة؟ لا، الربع الستة ليس لها ربع. طيب، الربع يخرج من أربعة، والنصف يخرج من أربعة، والسدس يخرج من أربعة؟ لا. طيب، نرتفع إلى ثمانية، الربع يخرج من ثمانية، نعم، والنصف يخرج من ثمانية، لكن السدس يخرج من ثمانية؟ لا. ما هو العدد الذي يجمع الربع والسدس؟ هو الاثنى عشر. نقول المسألة إذن أصلها من اثني عشر، نعطيهم، أعطينا الزوجات الربع ثلاثة، وأعطينا الأخت الشقيقة النصف ستة، وأعطينا الأخت الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة اثنان، وأعطينا الأعمام ما بقي من أصل المسألة. فإذا جمعنا السهام السابقة ثلاثة وستة واثنين خرجت عندنا إحدى عشرة، إحدى عشر بقي واحد من أصل المسألة، من يأخذه؟ الأعمام، كم عددهم؟ عشرة. بهذا أخرجنا أصل المسألة ولم يتم التصحيح، لا تزال مريضة. ما نوع هذا المرض؟ فيها كسور تحتاج إلى تجبير، تحتاج إلى إذهاب هذه الكسور حتى تصح، ولا الأصل موجود، الرجل موجود نايم على فراشه بكامل حواسه لكنه متكسر الأيدي والأرجل، ما نستطيع نقيمه معنا، لابد من تجبيره. كيف تجبيره؟ بالتصحيح. عند إرادة التصحيح يكون لنا نظران، النظر الأول بين السهام والرؤوس هل هي منقسمة أو لا، النظر الثاني بين المثبتات من الرؤوس، فننظر واحدا تلو الآخر فنقول: سهام الزوجات كم؟ ثلاثة، ورؤوسهن أربعة. لو صار ثلاث والسهام ثلاثة انقسمت، لكن ما انقسمت، نقول ما تنقسم. طيب، في موافقة بين الثلاثة والأربعة؟ لا، ما في، كل عددين متجاورين متباينان. ماذا نثبت؟ كامل رؤوس الزوجات، ما حصل لنا اختصار فيهن. أخت شقيقة لها ستة وهي واحدة، منقسم تأخذ الستة وتمشي، لكن لا، يتطور رقمها هذا حتى يصير 300 وزيادة. اثنتا عشرة أخت لأب، سهامهن كم؟ اثنان من ست، من اثني عشر. ننظر بين الاثنين والاثني عشر، الاثني عشر هذه أصل المسألة ولا الاثني عشر هذه الرؤوس الأخوات لأب؟ رؤوس الأخوات لأب. ننظر بين الاثنين والاثني عشر، نجد بينهما موافقة بماذا؟ بالنصف. الاثنان لها نصف صحيح والاثني عشر لها نصف صحيح، نأخذ نصف الرؤوس كم؟ ستة. الأعمام سهامهم واحد ورؤوسهم عشرة، مباينة. انتهى النظر الأول بين السهام والرؤوس. النظر الثاني بين المثبتات، والمراد بها المثبتات من الرؤوس. لما قلنا المثبتات حتى لا نقول النظر بين الرؤوس بعضها مع بعض، لأن بعضها فيها موافقة من قبل. فالمثبتات عندنا الزوجات أربع، الأخت الشقيقة واحدة لها ستة، ننظر فيها؟ لا، ما لا دخل معنا، لأن نصيبها كامل ومنقسم. الاثنتا عشرة أخت لأب، كم المثبت لهن؟ ستة في موافقة، وسهامهن اثنان في موافقة أخرى. فننظر بين الستة والأربعة والعشرة، هذا النظر. عندنا الزوجات أربعة وعندنا الأخوات لأب ستة المثبت لهن. ننظر بين الستة والأربعة، نجد بينهما موافقة بالنصف، نأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر. نصف الستة ثلاثة نضربها في الأربعة، أو نصف الأربعة اثنين نضربها في الستة، هي هو ما يختلف. نصف أحدهما في كامل الآخر، ثلاثة في أربعة باثني عشر، اثني عشر، اثني عشر مع الأعمام، مع الأعمام اثنى عشر مع الأعمام، الأعمام كم؟ عشرة، بينهما موافقة كذلك. نأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر، نصف الأعمام خمسة بدل العشرة، نضربه في الاثني عشر يخرج ستون، وهذا هو جزء السهم. من حصل جزء السهم؟ من النظر بين المثبتات بالموافقة في هذه المسألة، حصل فيها موافقة. ستون تضرب في أصل المسألة، اثنى عشر، عشرة في ستين بستمائة، واثنين في ستين بمائة وعشرين، المجموع سبعمائة وعشرون، هذا مصح المسألة. ثم من له شيء من السهام أخذه مضروبا في جزء السهم. الزوجات كم لهن من السهام؟ ثلاثة، يضرب في جزء السهم ستة، ستين، ثلاثة في ستين بمائة وثمانين، مائة وثمانين تقسم على أربعة يخرج خمسة وأربعون، لكل زوجة من هذا السهام خمسة وأربعون. الأخت الشقيقة كم لها؟ لها ستة، مضروبة في ستين، ستة في ستة بست وثلاثين يعني ثلاثمائة وستين، تأخذ النصف ثلاثمائة وستين، نصفها أو ما تغير، لها ستة من اثني عشر أو ثلاثمائة وستون من سبعمائة وعشرين، هو. للأخوات لأب اثنان مضروبا في ستين بكم؟ بمائة وعشرين، 120 مقسومة على 12 امرأة لكل واحدة عشرة. الأعمام لهم كم من أصل المسألة؟ لهم واحد مضروبا في 60، واحد في 60 ب60، وهم عشرة لكل واحد منهم ستة، وهذه صورتها. عملت مسألة فيها عدد الرؤوس لكن منقسمة عليهم السهام، هل يحتاج أن ننظر إلى عدد الرؤوس في هذه الحالة أو لا؟ لا، نقول هالك، انتبه، اكتبها عندك باختصار بسرعة مسودة علشان تنقلها نقلا صحيح. هالك عن ثمان بنات وثلاث جدات وثلاث زوجات وثلاثة إخوة لأب، ثمان بنات وثلاث جدات وثلاث زوجات وثلاثة إخوة لأب. المسألة من كم؟ يصلح من ستة، يصلح من ثمانية، يصلح من اثني عشر، ما تصلح إلا من 24، لأنها فيها ثمن للزوجات وفيها ثلثان للبنات، والثلثان مع الثمن ما يخرجان إلا من 24، لأن الثمن يخرج من 8 والثلثان تخرج من 3 ومن 6 ومن 12 ومن 18 ومن 24، لكن ما تمر على الثمن، الثمن ما تجتمع معه إلا في 24، لأن الثمن مخرج من 8 والثلثان ما تخرج من 8 وما تضاعف منها إلا من 24. فالمسألة من كم إذن؟ من 24. أعطهم البنات لهن الثلثان، كم الثلثين؟ 16، نعطيهن 16 وهن 8. الجدات لهن السدس، سدس كم؟ سدس 24 4 وهن 3 غير منقسم عليهم. الزوجات 3 ولهن الثمن 3 منقسم عليهم. الأخوات لأب والإخوة لأب 3 وسهامهم 1، ما بقي لهم من 24 إلا 1. ننظر النظر الأول بين السهام والرؤوس، السهام والرؤوس، نجد سهام البنات كم؟ 16 ورؤوسهن 8، مباين منقسم. نثبت الثمانية نحسبها معنا نأخذها بالاعتبار ولا لا؟ لا، كأنها غير موجودة الآن، هذا منقسم الحمد لله. الجدات 3 وسهامهن 4، منقسم؟ لا. موافق؟ لا، وإنما مباين. نثبت 3 الجدات، 3 الرؤوس. الزوجات 3 وسهامهن 3، نأخذ شيء معنا بالاعتبار؟ لا، ما لنا بحاجة، لأنه منقسم عليهم. الإخوة لأب لهم 1 وسهام ورؤوسهم 3، مباينة، الواحد مع جميع الأعداد مباين. انظر النظر الثاني بين المثبتات، 8 رؤوس البنات نأخذها معنا؟ لا لا، ما لنا بها حاجة، هذه منقسم نصيبها. 3 الجدات، نعم 3 جدات. 3 زوجات نأخذها معنا؟ لا، لأنها منقسم عليهم. 3 إخوة لأب نأخذها معنا؟ نعم نعم، نأخذها معنا. 3 إخوة لأب مع 3 جدات يكون مماثلة، نكتفي بثلاثة واحدة. 3 هذه نأخذها كجزء السهم، هي جزء السهم، تضرب في أصل المسألة 24، كم تكون؟ 3 في 24، 3 في 4 ب12، 2 معنا 1، 3 في 2 ب6 معنا 1، 7، 72. هذا ما صح المسألة. نعطيهم، نعطي الزوجات، أول نعطي البنات، البنات لهن 16 مضروبا في كم؟ في 3، 3 في 16 ب48، 16 و16 و16 48 مقسوم على 8، 48 مقسوم على 8 بنات لكل واحدة 6، كذلك إذا ضربنا 6 في 6 في 8، 6 في 8 خرج 48. الجدات كم لهن؟ 4 مضروبا في 3 بكم؟ ب12 وهن 3 لكل واحدة 4. الزوجات لهن 3 مضروبا في 3 ب9 وهن 3 لكل واحدة 3. للإخوة لأب 1 في 3 ب3 وهم 3 لكل واحد 1. فائدة هذه المسألة أننا لم ننظر إلى رؤوس البنات لأن نصيبهن منقسم، وإلا لو ضربنا بالثمانية مع 3 خرجت عدد كبير، واكتفينا ولم ننظر في موضوع الزوجات لأنهن 3 ونصيبهن 3 منقسم، ما احتجنا إلى ضرب، وإنما نظرنا بين 3 الجدات وثلاثة الإخوة لأب فقط، فقلنا هذه متماثلة نأخذ منها 3 نضربها في أصل المسألة 24 تصح من 72، وهذه هي مع أبي بكر. هذه مسألة ثانية، 3 جدات و4 زوجات و6 إخوة لأم و6 إخوة أشقاء، 3 جدات و4 زوجات و6 إخوة لأم و6 إخوة أشقاء. المسألة من كم؟ المسألة من 12، لأن فيها الجدات لهن سدس 2 والزوجات لهن ربع ثلاثة، والإخوة لأم لهم الثلث أربعة، والإخوة الأشقة لهم الباقي ثلاثة. ننظر بين المثبتات، الجدات لهن اثنان وهن ثلاث مباين، الزوجات لهن ثلاثة وهن أربع مباين، الإخوة لأم لهم أربعة وهم ستة موافق. ننظر بين الأربعة والستة نجد بينهما موافقة بالنصف، فنثبت نصف الستة الإخوة لأم ثلاثة. ننظر بين الإخوة الأشقة وسهامهم، الإخوة الأشقة ستة وسهامهم ثلاثة الباقي، بينهما موافقة بالثلث، بالثلث ثلث الأشقة اثنان، ستة ثلثهم اثنان، فنثبت اثنين. ننظر في المثبتات، الجدات ثلاثة، الزوجات أربعة، الإخوة لأم ثلاثة الموافق الوفق، الإخوة الأشقة اثنين وفقها. ننظر بينها، الثلاثة مع الأربعة مباينة، أول ننظر ثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم، المثبت للإخوة لأم ثلاثة، ثلاثة وثلاثة نكتفي بواحدة منها، الاثنين والأربعة مداخلة نكتفي بالأربعة، كم حاصل معنا؟ أربعة وثلاثة فقط، أربعة وثلاثة بينهما مباينة. نضرب ثلاثة بأربعة باثني عشر، وهذه بمثابة هي جزء السهم، اثنى عشر في اثني عشر أصل المسألة يخرج مئة وأربع وأربعون. ثم نعطيهم على غرار ما سبق، نقول للجدات اثنين في اثني عشر بأربعة وعشرين، وهن ثلاث، أربعة وعشرين وثلاث، لكل واحدة منهن ثمانية. الزوجات لهن ثلاثة في اثني عشر بكم؟ بستة وثلاثين، وهن أربع لكل واحدة اثنى عشر. وللإخوة الأشقاء، الإخوة لأم أول لهم أربعة في اثني عشر بثمان وأربعين، ثمان وأربعين وهم ستة لكل واحد ثمانية. والإخوة الأشقاء لهم ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين، وهم ستة لكل واحد ستة. وهذه هي مع أبي بكر، وهذه مسألتان أخريان بعد، ثلاث جدات وتسع أخوات شقائق وزوجتان، هالك عن ثلاث جدات وتسع أخوات شقائق وعن زوجتين. المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وتصح من مائتين وأربع وثلاثين، ومسألة أخرى هالك عن زوجتين وست بنات وعشرة أعمام، المسألة من أربعة وعشرين، للزوجتين الثمن ثلاثة، وللبنات الثلثان ستة عشر، وللأعمام الباقي عشرة، الباقي خمسة ورؤوسهم عشرة. نظرنا بينها كذلك، وأصبح جزء السهم فيها ستة في موافقة بين الأعمام ورؤوسهم، سهامهم ورؤوسهم، سهامهم خمسة ورؤوسهم عشرة، بينهم موافقة في الخمس، نثبت وفق العشرة وهي اثنان. والبنات ست وسهامهن ستة عشر، موافقة بالنصف، نثبت نصف الستة ثلاثة، والزوجتان مباينة. ننظر بين الزوجتين اثنتين والبنات ثلاثة المثبت لهن والأعمام اثنان، نقول الاثنين مع الاثنين مداخلة مماثلة، نضرب ثلاثة في اثنين بستة، ستة هذه جزء السهم في أربعة وعشرين، تصح من مئة وأربع وأربعين، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.